شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة مدخل لدراسة التاريخ مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثامنة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ 2 أغسطس عام 2017 من الميلاد، الموافق 10 ذي القعدة عام 1438 من الهجرة، بعد صلاة المغرب في مدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. ما لم يعلم الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد فكدنا ننتهي من خلافة معاوية بن أبي سفيان لغاية واحد مقتل سيدنا الحسين في كربلاء، 2 خروج أهل المدينة، ثم تسكير نفس القائد بنفس الجيش اللي هو أخضع ثورة المدينة إلى مكة، لأنه كان بويع عبد الله بن الزبير وخرج على يزيد بن معاوية. سيدنا معاوية خرج على سيدنا علي، ورفض البيعة في الأول بسبب أنه كان عايز يقوم محاكمة أي من قتل السيد مع تقريبا ما حدش قتل في الـ في الـ في الوقت ده ب وتم قتلهم بعدين بعده. لا ده في بعض كده مع أكثر وين في قصة ثانية مختلف ثقافي الحجاج ابن يوسف سبب انتفاق سيدنا معاوية يقال انه لم يكن يريد الخلاف ولكنه فقط كان يريد القصاص من قتل سيدنا معاوية. فلما استتبه يعني مش هو ما فيش حاجه كده يعني ما فيش حاجه، والا هو بويع بالخلافه في حياه سيدنا علي. لا هو بويع بالخلافه سنه 38 في الشام، يعني قبل وفاه سيدنا علي بسنتين. ف لا في كتير شرعا ان هو نعم خروج على الحاكم خلاص طالما في بيعه شرعيه. واحد يعني المفروض ما دام في خليفه مبايع، ما هو كان النزاع في كده انه لم يبايع له الناس، لم يبايع لمين؟ لعلي بن طالب. لم اختار معاد الشام بايع دخل في امرته ممكن معلش دخل ده من تحت السلك ده من تحت السلك الاولاني. سيدنا عبد الله بن زياد 9 سنين مبايع ثلاثه شرعيه في معظم الامصار ما عدا الشام وبعد كده مصر. لكن يعني مثلا الاستاذ محمود شاكر بيقول ان مروان بن الحكم كان خارجا على الخلافه. مروان بن الحكم نعم، وعبد الله بن الزبير استتب له الخلافه، يعني هو خرج على يزيد معاويه لكن هو استتبت له البيعه. يعني سيدنا معاويه امر بيستتب سيدنا علي لما نعم كلام مش دقيق. سيدنا عمر بن عبد العزيز قبل لا انت شوف انت قلت ايه معاويه وعمر بن عبد العزيز يعني ايه الامويين كلهم يعني رزاء بن حيوة هو الذي نهى سيدنا عمر بن عبد العزيز عن سب سيدنا علي حتى تراجع قبل كده هو امير لا مش هو خليفه طبعا هو امير مره حد بعت له قال له هو كان لسه بيطلب العلم وكذا قال له ما ما ما ما ما من الذي اخبرك ان الله عز وجل قد غضب على اهل بدر بعد ان رضي عنهم حاجه زي كده يعني. لكن في فرق بين ان هو يتقال ان هو كان يخشى في بني اميه سب العلويين او سب سيدنا علي بسبب الخصومه، وفي فرق بين ان هو يكون الامر بالسب على جميع المنابر. ده كلام مش دقيق لا تاريخيا ولا واقعيا. ليه؟ لان الناس مش كلها على هوا بعض. سيدنا حجر بن عدي ما كان سبب أسباب في النزاع ده بهذا النزاع كان هو مكمل جيش سيدنا علي. أيوة طب ما هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها ان كل الناس اللي دخلت في خلافة علي معاوية عن سب سيدنا علي عالم على المنابر. ما انا هذا اللي انا بنازع فيه ان هو ما كانش ده الكلام ده مش دقيق ان هو موجود بس دقيق لا حتى ان سيدة عائشة خلاص يعني لمسه كثيرا على قتل حجر بن عدي. ماشي ده ثابت اللي هو اللوم في قتل حجر بن عدي هو قال يعني ده خلاص انا قتلته لاسباب خلاص انا هسأل عنه يعني. واحنا بنقول ان ده خارج عن نطاق الرشد في الخلافه والا المفروض ده في قضاء يعمل ده. لكن الامر بالسب مطلقا مش ثابت تاريخيا. ليه؟ لأن الناس مش على قلب رجل واحد، يعني هو أهل الشام دول كانوا قاعدين في الشام بس، والباقي كله خاضع لعلي بن أبي طالب، خلاص؟ فالناس جيش سيدنا علي أكثر، الناس اللي دخلت يعني الناس اللي تميل لحكمه أكثر،

وراجل منسوب للعلم يعني، فبيقول له من الذي تولى كبره في حته الإفك؟ فقال هو عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين. فقال لا كذبت، بل هو علي. خلاص، فهو الرجل يعني ايه واضح ان السكه راحه في ايه في الكلام بتاع ايه في السب يعني. فقال له الخليفه اعلم بما يقول يعني، والله انت لو يعني انت شوف انت. فسال ابن شهاب نفس السؤال هو في المجلس، قال له من الذي تولى كبره في مساله زي الكلام اللي احنا قلنا في الروايه بتاعت عبد الرحمن بن ابن سيدنا ابو بكر الصديق ومروان بن حكم، لما قال له قال له قد نزل فيك كذا وكذا، فقال له لم ينزل. هي فكره ان الواحد لما بيخاصم بيروح ايه رايح ناحيه ايه ان هو عايز حتى النصوص ممكن ايه لا ده مش فينا ده فيك وحاجه كده. فقال لي مش هاب الزهري من الذي تولى كبره؟ فقال علي. قال علي. فسيدنا ابن شهاب قال له ايه؟ قال له عبد الله بن ابي بن سلول. فقال له كذبت، بل هو علي. فابن شهاب طبعا وشه مكشوف لانه في مجموعه منهم ابن شهاب وسفيان الثوري مجموعه اللي هم ايه ما يعني اي حد بيقع في خليفه مش خليفه هو الحق عنده اولى من اي حاجه. فقال له ايه ودي عزيمه يعني صعب يعني مش اي حد يتحمل ان هو يقول ده لانه عرضه للقتل فعلا. فقال له انا اكذب لا ام لك، ده الخليفه قال له انا اكذب لا ام لك، والله لو اذن مؤذن من السماء ان الله قد احل الكذب ما كذبت. يعني هو حتى لو مباح مش هعمله مروءه، يعني في حاجات كثيره جدا مباحه بس اهل المروءات ما يعملهاش ليه مروءه. فقال له والله لو اذن مؤذن من السماء ان الله قد احل الكذب ما كذب وخاصه مش ولم يتعرض له. ليه؟ هي فكره ان هو بعض الرجال احيانا يضع لاهل العلم هيبه وكذا. لكن الشاهد ان هو نرجع للفكره في ان هو اصل الخلاف موجود، ده موجود تاريخيا، والا ففيما اهرقت هذه الدماء وفيما يعني خلاص النزاع يشوب بل هو يعني في جزء كبير جدا منه على السلطه. اه صحيح، لكن دايما هي دي نقطه جوهريه احنا بنتكلم فيها، ان احنا مع ده احنا من الاول خالص بنقول ان احنا عندنا الفارق المهول جدا من اهل السنه والشيعة فكرة عدم الغلو في الأشخاص لا حبا ولا بغضا. يعني الغلو حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما الناس حبت تعمل ده في شخص هو قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مالك. يعني ايه أقوله عبد الله ورسوله. فهي الفكرة في كده ان هو في حد يقول لا الطرفين زي بعض، لا الطرفين مش زي بعض، بنص شهادة النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج فيكم فرقة ليس في قتال الخارج، يعني تقاتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. وكان علي بن أبي طالب من قتل الخارج. عمار بن ياسر لما شاعوا الناس أنه مات وقع عليه جدار وهم بيبنوا، فالناس جت للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه مات عمار بن ياسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ابن سمية تقتله الفئة الباغية. وده معلوم مشهور جدا في السير، يعني ده مش يعني وكانه ما يعني مشاع يعني مش سر ولا حاجه، معلوم ان الطائفين ليسوا كان لم يكونوا على. لكن هي احنا اللي بننزع فيه ان هو ايه الخيريه ان هو ايه يعني هو يقع منه قتال هوى يزني يفعل بعض الكبائر يسب يغضب كل ده يقع منه، لكن احنا اللي بنبرئهم منه حاجتين: واحد اجتماع الصحابه كلهم على الكذب على رسول الله او على الله عز وجل ده محال والا ينقطع التكليف، اثنين كذب الصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا يعني الإمام أحمد بن حنبل هو من هو في السنة والعلم والديانة والفقه، سئل قالوا له تروي عن معاوية بن سفيان؟ قال نعم على عينه والرأس. ليه؟ قال أنا عايز التحقق في إيه، بتقول لي هل ده يكذب على رسول الله؟ فأقول لك لا يكذب على رسول الله، يعني هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغ. لا، وبعض أحاديث البخاري فيها برواية سيدنا معاوية لو حديث مثلا ترديد وراء الأذان مع قلب الحيهلة بلا حول ولا قوة إلا بالله، ده رواية سيدنا معاوية وغيره مع القلة، لأنه هو كل واحد على حسب مروياته اللي وصلت لنا هو فعلا رواه. لكن قالوا له تروي عن يزيد بن معاوية؟ قال لا ولا كرامة، وهو من فعل ما فعل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني حرة المدينة دي اللي قتل فيها 70 واحد من الأنصار وقتل سيدنا الحسين وهكذا. فدي هي فكرة، ده الفيصل. قالوا له طب تسب يزيد بن معاوية، هي دي الفكرة. فقال ايه، قال لي ابنه عبد الله بن أحمد قال له ومتى عاهدت أباك لعانا؟ يعني انت سمعتني انا بعمل كده. وكانوا ينهوا عن لعنه، فالناس يقول لك ايه عشان هو كويس، لا مش عشان هو كويس، والا هو مستحق للسب يعني الموضوع ما برضه مفهوش. لكن ليه كانوا يقولوا ايه حتى لو توصل منه الى سب ابيه؟ ليه؟ يخش على سيدنا معاويه، واحد يقول لك طب وايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي هيحصل لما يسب سيدنا معاويه؟ عبد الله بن مبارك كان يقول من رايتموه ينظر الى معاويه شزره فاتهموه على الاسلام او فاتهموه على اصحاب رسول الله. ليه؟ هو انت عايز تخش من انهي سكه؟ من السكه دي اللي هي فيها ايه؟ طب ما طلحة والزبير ما يقع عليهم نفس الكلام، يعني من ناحية عدم بيعت علي وتعللوا بأشياء السفر ابتداء القتال حتى هو قال له كده، قال له بشكل واضح

علة قادحة في المتن. يعني الحديث ده وصل بطريقة هم لا يرتضونها وإن كان ظاهره الصحة. طب وينفع كده؟ كده في كده؟ ده حصل من أيام الصحابة، من أيام الصحابة سيدنا عمر الخطاب جوه قالوا له في واحد وأدرك النبي بيقول كذا كذا كذا كذا، فاللي بيقوله الرجل ده، الرجل ده من أحد الناس، بس هو لا يتهم على الكذب على رسول الله، يعني مش بيقولوا أنت النبي لا ما قالش، بس هم شاكين فيه في حفظه وفهمه هو. فسيدنا عمر الخطاب قال إيه؟ بقوله شهيرة جدا، قال إيه؟ لا والله لا نتركه كتاب ربنا وسنة نبينا لقول أعرابي لا ندري أحفظ أم نسى. ومرة قال لقول أعرابي بوال على عقبيه. يعني إيه؟ يعني عارف إيه الأعرابي ده؟ يعني رجل عايز يقول يعني ليس من أهل الحفظ ولا الضبط ولا الفقه ولا الفقه ولا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة لدرجة أنه يتبين ما يقول. فبيقول لا والله إحنا المعمول عليه المتعارف عند جميع أهل الصحابة والقرآن اللي بين إيدينا وكذا نحن لا نترك القول رجل لم نعلم ضبط يحفظ أم ناس. فدي مسألة مهمة جدا في التعامل مع النصوص، تعامل مع النصوص دي من ساعتها ودلوقتي. الخوارج جزء من الحكاية دي عملها، لها فكرة إيه؟ قال الله كذا، فعثمان قال له إيه؟ فحاله على نفسه، قال له هي نزلت نحن، فإحنا أضرب ده في السنة، قال له إحنا أضرب ده خلاص. وإيه فكرة السلوك العبادي؟ السلوك العبادي إيه؟ سيدنا عبد الله بن مسعود دخل عليه سيدنا أبو موسى الأشعري مرة فقال له هل ذهبت إلى المسجد؟ أنا رحت المسجد. فقال له لا. فقال له انت في حاجه في المسجد يعني حاجه؟ فسيدنا ابو موسى الاشعري قال له ايه؟ وطبعا عبد الله بن مسعود هو اعلم الرجلين، يعني هو اعلم من سيدنا ابو موسى الاشعري. فقال له ايه؟ قال له انا جيت لسه جاي من المسجد فرايت امرا انكرته ولم ارى الا خيرا، يعني شفت حاجه مستغربها ولكن هي حاجه حسنه، يعني حاجه ما شفتش حاجه وحشه يعني. فقال له هي ايه؟ فقال له يطول بك عمر ترى. يعني انت لو عمرك طول دقيقتين لغايه ما نوصل للمسجد هتشوف، تعالى معايا. فرح دخل فاذا اقوام موجودين في المسجد على هيئه الحلق، قاعدين محلقين، ورجل في اصل كل في مركز كل حلقه ويقول كبروا الله 100، فالناس تمسك حصى من حصى المسجد، وكان في هذا الوقت المسجد ما فيهوش حصى، فيكبر الله 100، الله اكبر الله اكبر الله أكبر. ثم يقول احمدوا الله 100، ثم سبحوا الله 100. فوقف في وسط الحلق عبد الله بن مسعود وقال له أتدرون من أنا؟ فالناس تبسط قالوا أنت عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله. فقال لهم والله لقد جئتم ببدعة ظلمة ولقد فقتم أصحاب محمد علما، اللي أنتوا بتعملوه ده احنا ما وردش عندنا، الشكل ده بالهيئة بالكل ده مع فواحد قال له يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني احنا بنعبد ربنا، زي ما مرة واحد من أهل العلم كان بيقول له ما تذكرش الله بهذه الطريقة أو لا تعبد الله عز وجل بهذه الصلاة. فقال له يعني انت ليه؟ فقال له دي بدعه. قال له يعني ربنا يعذبني على الذكر؟ يعني انا اذكر الله عز وجل وهو يعذبني؟ قال لا، سيعذبك على مخالفتك السنه. مش هيعذبك على الذكر، ولا يعذبك على الصلاه على الرسول، ولا يعذبك على الصلاه والعباده والصيام، زي واحد لو قال لك ايه انا هصوم لغايه العشاء، فهو اتم المفروض، بس هو مبتدع لو التزم ده ديانه، لانه النبي صلى الله عليه وسلم امر بتعجيل الفطر ونهى عن الوصال ونهى عن التكلف بغير حاجه، كل ده منهي عنه. في واحد يقول لك ايه انا مش هتجوز وهو يقدر، فاحنا بنقول له ليه ما تتجوزش؟ يقول لك ايه ديانه، يعني انا حاسس ان الجواز ده فيه كده يعني ايه شهوه وبتاع. لا لا لا، انا النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما قيل له، قال انا اتقاكم لله عز وجل واعبدكم له وايه اني واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهكذا. فسيدنا عبد الله بن مسعود قال له كده، فالراجل قال له يا ابا مسعود والله ما اردنا الا الحق، يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا. فقال له ايه؟ وكم من مريد للحق لا يدركه، يعني انت عشان نيتك سليمه يبقى انت هتروح كده هتعمل الحاجه الصح؟ مش لازم خلاص. فالراوي اللي هو روى اصلا القصه بيقول ذهب ابو موسى الاشعري الى عبد الله بن مسعود فقال فرايت عامتهم، يعني عامه هؤلاء اصحاب الحلق يقاتلوننا يوم النهروان، يعني كانوا في الخوارج يوم النهروان لما قتلهم علي رضي الله عنه. خلاص، فاللي هي فكرة ايه؟ واحد مفتتح باب عبادة ابتداع في الديانة، فهو مبتدع هيفتح باب برضه على الأمة في حاجة تانية، بس هيجي برضه في الفقه، المزاج الفقهي يدخله حتة من الخروج. عشان كده يقول لك في رجل في ايه؟ في خروج، في تشيع، في يعني ايه؟ يعني لا يقول بكل الحزمة الفكرية بتاعت الخارج، يعني مش لازم يخرج على الناس بالسيف ولا يكون مش عارف مكفر للكبير ولا مش عارف، بس في حتة كده النزع فين؟ حتى في العبادة، حتى في الفقه. سيدة عائشة واحدة سألتها، قالتها ايه؟ المرأة إذا حاضت فطهرت فقضت الصيام ولم تقض الصلاة. طب الصلاة أوجب ليه ما تعملش ليه ما بتقضيش؟ فقالت لها يا سيدة عائشة تفت لها قالت لها إيه أحرورية أنت؟ حرورية أنت. الحرورية اللي هم بينسبوا الحروراء اللي هم الخوارج لما خرجوا على سيدنا علي نزلوا في منطقة اسمها حروراء فنسب إليهم. فإذا قيل للرجل خارجي أو حروري أو أزرقي أو عاذري أو من فرق لأنه فرق كثيرة جدا لكن العالم عليهم خارجي أو حروري فقالت لها أحرورية أنت؟ يعني أنت خارجية؟ لأن هي أدركت طبعا الخارج سيدة عائشة قالت لها أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه التفليه دي بقى؟ يعني ايه بقى موضوع اللي هو إيه ليه ايه ليه دي يعني لا مش فكره ان تشغلش ما هو في حاجات صعب الشريعه قال له شغل دماغه لكن هي ايه مين قال لك ان دي جايه كده زي مسح الخفاف يعني انا امسح احنا نمسح من فوق طب ما العك كله تحت يعني خلاص فكره التكلف بيسموها تكلف. عشان كده ايه كثير جدا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عمر بن الخطاب كان النبي صلى الله عليه وسلم بيضبط لهم هذا المزاج اللي هو فكره ايه انت عايز تتطهر زياده فتروح لحته ايه هو صاحب الشرع ما امركش وكان اطهر من يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد بيقول للناس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضا بالمد ويكفيه الصاع في الغسل فقال له لا والله ما تكفيني غسل يدي انا ايه ما يقضنيش فقال له كفت من هو اطهر منك واغزر منك شعرا يعني النبي اطهر منه ومن ابوه وشعره شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل يصل الى كتفه لما يكون طويل قوي يعني خلاص فده تقضوه شويه الميه دول يعني ثلاث ازايز مثلا من ميه كبيره قضوه غسل وازايز صغيره قد كده تتوضيه وضوء فهو اطهر منك يقينا وهو وقضته فانت ليه بقى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سيكونن من امتي من يتعدون في الدعاء والطهور في الطهاره وفي الدعاء اللي هي ايه التجاوز في الدعاء اما يدعو بمحل او اللي هي الغلاسه في الدعاء عارفين الغلاسه في الدعاء واحد من الصحابه كان قاعد وسامع ابنه بيدعي فبيقول اللهم ادخلني الجنه اللهم اسكنني القصر الابيض عن يمين الجنه يعني وانت داخل اليم مع الجامعه انا ايدك اليمين في قصر ابيض عايز اسكن في ده حاجه كده فالصحابي قال له ايه قال له يا بني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من امته من يتعدون في الدعاء والطهور فلا تكن منهم يعني بلاش ايه بلاش التكلف في الدعاء امال ايه تدعي ايه تدعي زي الناس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا تدعي بالمختصر البليغ الجامع يعني اللهم تقبل صلاه حلو وركوعنا لا ما هو خلاص ده باكج عارف ان الصلاه اعمال مخصوصه تبدا بالتكبير تنتهي بالتشهد كله ده جوه الباكج فلو اتقبلت كله وسجودان ها اللهم تقبل صالح الاعمال وصيامان وقيامان انت بتعدهم ولا خلاص فده النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بهذا يعني اختصر حتى الامام احمد الام قال له الامام في القنوت يتجاوز الماثور بيدعي حاجه زياده قال له اخرج من الصلاه سيبه يكمل هو بقى يعني لساعه اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي افغانستان ما كل مكان دي ايه كل ما ايه كل دي ياض ما خلاص كله بقى خلاص احنا انت بتحفظ الضابط يقبض على العيال فين يا لك لمن العيال اللي في المناطق الجايه وهاتهم فبالكيلو يعني خلاص الدعاء ايه يعني استدعى ايش حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله يعني انا لو وفقت للقيام ليله القدر هي دي ليله القدر اعمل ايه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ما هو لو عفى عنك خلاص مفيش حاجه تاني عفو الله عز وجل يعني يسع كل العالمين فخلاص ايه بقى ايه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا خلاص واحد يقول لك ايه طب مفيش حاجه اعقد من كده انا عايز اصلي على النبي اعمل ايه اتشقلب هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد عندنا سبع صيغ صحيحه للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وارده عن الصحابه اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم والصلاه الابراهيميه اللي هي الصلاه المشهوره عند الامام الشافعي اللي معظم الناس هنا في مصر بتقولها في التشهد وصيغ كثير خلاص يلا طب ما فيش الصلاه الصمديه المليونيه ايه دي اللي انت هتقولها كتيره قوي يقول لك احنا بنعمل 100,000 كتير جدا وده شائع جدا في الصوفيه عدم الاكتفاء بالاذكار الوارده ولا الصيغ الوارده واحد الصيغ المطلقه واحد يقول لك ايه طب احنا مثلا بدل ما اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير في اذكار الصباح 100 هقولهم 300 حلو حلو ليه وارد لانه ده ورد مطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يقول 100 كده ما يجيش حد يوم القيامة بخير مما جاء به إلا من زاد. لو واحد أزيد كده يبقى ده إيه مولانا؟ مطلق مطلق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد في وانت جاي تنام حديث فاطمة لما قلت يا رسول الله قلت أنا عايز عبد قال لها أنا أدلك على شيء أحسن من العبد. قال لها إيه؟ قال لها إذا وضعت شيئا فقولي سبحان الله 33 الحمد لله 33 34 الله أكبر. فده عد العبد أو أعد خلاص كده. واحد يقول لك إيه؟ طب 37 ما يمشيش معاكم؟ لا ما يمشيش معنا. طب غلط آه يمشي معنا اللي هو ادناه واستقوى. انا قلت حاجه فمش فاكر دو 32 و33 زود 2 كمان عشان تبقى دخلت في ال 34 بس من باب ايه؟ الزهايمر وخرف الشيخوخه والحاجات زي كده. لكن مش بمزاجك خلاص. وعباده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني واحد قال له يا رسول الله كيف اصلي عليك؟ فلما قال له كم اجعل لك من صلاتي؟ فقال له الربع الثلث النص لغايه ما قال له طب انا اجعل لك صلاتي كلها. يعني كل مقدار الدعاء اللي بيدعوه الانسان في اليوم هيخليه ايه؟ كله. فده ينفع ينفع ليه؟ النبي قال له ينفع خلاص. فانا هصلي قد ايه بقى التسبيحات اللي في اليوم؟ قاعد يقول لك ايه 500,000 صلاه على النبي. ليه؟ ايه دي هتيجي ازاي؟ دي واحد يقول لك اه يا اخي الطريقه انا شفت كتير جدا من زمايلنا كان ينتمي طريقه صوفيه او بتاع يقول لك احنا النهارده بالورد ده مش عارف 100,000 يا ابني ما فيش كده. يقول لك يا اخي ما لهاش حد. لا ليها حد. اعبد الناس لله عز وجل اعبد الناس مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول وإني أستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة. طيب أدي إحنا عندنا إيه 70 مرة رواية ومن قال كذا فإحنا إيه كده دول ودول أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك كان في حاجة تانية النبي بيقولها؟ يعني أذكار الصباح اللي إحنا نعرفها دي طبعا دي ما كانش النبي بيقولها يقعد يقولها كلها مرة. مفيش كده. دي مرويات متعددة والإنسان لها أن يتخير خلاص. طيب لو قالهم كلهم كم دقيقة؟ اي حد مجرب ربع ساعة. ما انت هتقول ايه بقى؟ هتقول بقى 100 سبحان الله و100 الله اكبر و100 الحمد لله و100 سبحان الله وبحمده و100 لا اله الا الله وحده لا شريك له و100 صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو قال لك من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 فعدل 10 رقاب من ولد اسماعيل. فانت عندك ايه 10 صلى الله عليه وسلم. خلاص ف100 و100 سبحان الله وبحمده و100 الله اكبر و100 لا اله الا الله وحده لا شريك له وهنزود 100 كمان عشان انت تبقى في المطلق الضعف. اللي هو اللي هيزود هيبقى احسن منه بس ده احسن حاجه تجيبها يوم القيامه. احسن حاجه بوصفه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده. فلو جمعتهم في الاخر هيطلعوا كام؟ واذكار كل دبر كل صلاه والاذكار المخصوصه بتاعه الاكل والشرب ودخول المسجد وبتاع كله ايه هيجيبوا ساعه خلاص. فانت لو حطيت الورد بالحجم ده لا ده مش داخل معانا. والقراءة القرآن والتعبد النبي صلى الله عليه وسلم عدد الركعات اللي كان يصليها الهيئة بقى الهيئة وحسن يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحسن ما يكون في الطول والعبادة والدعاء وكذا وكذا. فالقصد ان هي دي الفكرة في اللي احنا سميناه احنا ايه المزاج التعبدي والمزاج الفقهي. خلاص اعمل ليك حد ازيد من كده يبدو ايه يعني انت سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول لهم كلمه حلوه يقول لهم اعملوا كذا فقولوا له طب من حاجه ازيد فكان يقول لهم كلمه لطيفه كان يقول لهم ايه اما انتم اهدى من محمد واصحابه اما انتم مفتتحي او على باب ضلاله يا اما انتم اهدى منه وانت عايز تعمل حاجه احسن. سيدنا الامام مالك رضي الله عنه لما جه واحد قال له انا عايز ايه احرم قبل الميقات بثلاث فرسخ فقال له ايه قال له اخشى عليك الفتنه. فقال له فتنه ايه فتنه بقول لك يعني ده هيتطهر هيغتسل ويلبي ثلاث فراسخ زياده قبل ما يخش الميقات فقبلها بفتره. هو النبي قال لك في الميقات واعمل كذا هو قال لك قبل الميقات ثلاث فراسخ. فالامام مالك قال له اخشى عليك الفتنه قال له اي فتنه في ذكر الله والتلبيه والطهاره وحاجه زي كده. فقال له الم تسمع قول الله عز وجل في كتابه وليخشى الذين وليحذر فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم فهيصيبوا الفتنه يا اما عذاب اليم وهيعذبوا على اي على الذكر على مخالفة السنة. قولي سؤالك عشان نكمل. ما انا عارف لا الصلاة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في اي حديث ويصحح بعض العلم فده لي اشكال فيها زي صلاة التسبيح وان كان بعض الناس يضعف خلاص وان كان خلاص اللي فيه خلاف سائغ احنا لا نتكلم فيه. فصلاة التسبيح لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حلو. انت عارفه ان اي حد عنده فكره عن اي حاجه عن كتاب احياء

حركة خوارج الأصل بيكتب بتاع يوسف العيش دول معاوية جميل كويس، يعني هو بيجيب لك التحليل بتاع قيمة الدولة. هو في حاجة شيء مش شيء يذكر، لو حد عايز يعرف حاجة من جزء اللي هو ايه بقى المكون النفسي والاجتماعي، وحلنا على الكتاب ده قبل كده منتهيالي، ودينا بنحل عليه تاني، كتابين بتوع ظاهرة الغلو في حياة المسلمين المعاصر بتاع عبد الرحمن الوحق، ممتاز جدا. طيب عبد الملك بن مروان بمجرد بدء الخلافة الراجل تقريبا لم يقم أحد له، يعني إيه؟ يعني هو حارب الحركات التوابين قتلهم، أمراء سيدنا عبد الله بن الزبير على العراق وقتلهم، وهو إن كان لهم يموت له بقرابة وكذا، حتى هو كان يرسم مصعب بن الزبير ويقول له أنا إيه ليس لي حاجة في قتلك، يعني أنا مش عايز أقتلك خلاص، فانت يعني حاول يحيده يعني كذا مره، لكن هو ايه وقع بينه القتال. وطبعا عبد الملك مروان كان يعني ايه قدر يحزم اموره ومنظم صفوفه بشكل حسن، ويبدا من النقاط الضعيفه، يعني ايه راح عند العراق الحتت اللي هي ممكن تستشكل، وايه خلص العراق الاول ثم دنت له العراق ثم انتقل قضى على جميع الحركات الخارجي الشيعي مش اي حاجه خلص عليهم وراح نازل. بعد كده نزل كان عايز ينزل على الحجاز، فأرسل الحجاج بن يوسف على رأس جيش إلى مكة، فحصر عبد الله بن الزبير. طبعا عبد الله بن الزبير في فترة خلافته طولت، يعني احنا نقدر نقول من أول ما بدأ هو يعني خروجه على يزيد بن معاوية وبدأ يبايع لغاية ما قتل تقريبا 9 سنين، فمدة طويلة جدا، هي أكبر من كثير جدا من خلفاء بنو أمية نفسهم. خلاص في قليل الناس اللي افردت عبد الله بن الزبير بكتب، وان كان هو قمين بان هو يعني ترسل الله بيظن ليه كتاب عن عبد الله بن الزبير في الجمله كويس، وليه كتابين مميزين يعني عبد الله بن الزبير لوحده، وليه كتاب عن سيدنا الحسن لوحده، فنادر محد يالف عن سيدنا الحسن لوحده، لان الناس لما كلموا عن الراشدين كلموا عن سيدنا علي وينقلوا عمر بن عبد العزيز، طب وسيدنا الحسن 6 شهور، ده الرجل هو اللي جمع الامه وخلاص، فبالرغم ان الفترة قليلة جدا بس فيها من الفقه ما فيها، يعني تصرف كثير جدا من تصرفات الاحكام الشرعية ممكن يبنى عليه. فالدكتور الصلابي كان عامل كتاب موفق، وان كان لا يخلو برضو من العيوب العامة بتاع كتب دكتور الصلابي، فكرة الدعائية وفكرة توجيه الاحداث لاغراض ايديولوجية او انتمائية، لكن في الجملة هو كتاب بتاع سيدنا الحسن كويس، وكتاب عبد الله بن الزبير كويس كده بالجملة يعني، لكن في حاجة يعني لا يخلو كتاب من هنات ولا يخلو كتاب من فائدة. ماشي اطفي حتى الجو ده كويس، الواحد بيبقى حاسس بيه بيبقى خلاص. طيب الحجاج بن يوسف، طبعا الحجاج بن يوسف ظهر كده الاحداث اظهرته لعبد الملك بن مروان، اظهرته ليه الراجل كده كذا مروية حصلت، ففوجئ مثلا جيش يبقى راجع يقول لهم انتوا كذا الامير قال لكم كذا، فيقولوا له لا مش يعني يخالفوا امر تنفيذي من اوامر، يعني الراجل يبتعد عنهم ويبقى قاعد لوحده لغايه ما يرجعوا، يقولوا له طب ليه انتم ليه افترقتوا معاه، يقول لهم انتوا كفار ليه عشان خالفتوا امر خليفه. فبدا فيه ايه علامات النبوغ تبان، ايه تبان سريع، ومره قتل ناس يعني عملوا حاجه زي كده فقتلهم، ولما عبد الملك بن مروان يعني قالوا له عمل كده ولسه هيشتط عليه او بتاع، قال له اياك ان تخطئني امام الناس فانا لم اقتله، قال له لما الناس كلها قايله ان انت قتلهم، قال لا بل انت جايب له مصيبه ده، قال له انا قتلتهم، قال نعم انا سيفك وقد يعني قتلتهم بسيف، انا سيفك فانا اللي قتلتهم، فلا تخطئت امام الناس وادفع دياتهم، اعمل اللي انت عايز بس ما تقولش انا غلطان. فعبد الملك بن مروان لما ادرك التكوينة دي قال لك بس ده اذا سيرته في اي مكان صار، لا تقول له روح يروح، وراح سيدنا اسمه ايه ده عبد الله بن الزبير كان في مكة، راح امر حجاج بن يوسف فحصره في مكة ونصب عليها المنجنيق وحتى قتل عبد الله بن الزبير وصلب خلاص. حتى كان سيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر على مذهبه من الاول يعني لم يقاتل في اي حاجه، لا في الفتنه ولا في قتال بين الصحابه ولا حتى لم يبايع احد، الا لو حد بايع له الناس زي يزيد بايعه، قالوا له طب تخرج عليه، قال لا ما دام بايعته على كتاب الله وسنه الرسول، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه يقول هذه غدره فلان ابن فلان، فانا لا اخرج عليه خلاص.

لما وجد الناس العجم والأراضي المفتوحة يحنون في القرآن وبتاع، فأمر بتنقيطه عشان الناس ما يختلفش على الكتاب. فده بأمره فتح ثلث الأرض تقريبا، بلاد ما وراء النهر أخوه والأمراء بتعوته فتحوا بلاد ما وراء النهر، ومعظم المساحات دي في شمال السند وغيره، ولاته أو أخوه وبأمره خلاص. وكان سفاك للدماء، يعني قتل، يقولوا قتل أكثر من 100,000 نفس، وماتوا في سجنه 80,000 نفس، وأقسم لو أدرك عبد الله بن مسعود لقتل، وقتل كثير من التابعين. يعني قتل سيدنا سعيد بن جبير، سيدنا الحسن البصري يقول قتل سعيد بن جبير وكل أهل الأرض أحوج إلى علمه، هو من تلاميذ عبد الله بن عباس، وخرج عليه عدة مرات من الخوارج ومن غير الخوارج، ومنهم بخرج عليه أهل العلم، منهم سيدنا الإمام الشعبي وسعيد بن جبير وغيره، وانتصر عليهم جميعا وقتلهم جميعا ما عدا الشعبي. وفي فتوحات كانت مستمرة، يبقى فيها عرض الإسلام يعني لا، ما هو في هذا الوقت كان مسلط، اللي مسلط في الفتوح أهل علم وتقوى وجهاد والعلماء. يعني ما هو ده الغريب، اللي هو عشان كده احنا دايما نقول ايه، لا طبعا سيدنا عمر بن عبد العزيز جه، اصل انت كل مساحة فيها قدر من البغي. البغي ده لا يحجزه الا عدل الاسلام. يعني سيدنا عمر بن الخطاب جه، سيدنا عمر بن عبد العزيز، بس هنيجي دلوقتي على عمر بن العزيز. فاستمرت خلافة عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان تقريبا استتب له تماما ملك بنو أمية، قضى على جميع القوى، هو حكم أكثر من 20 سنة وكسور، 20 سنة يعني دخل على 21 سنة، قضى على جميع حركات الخارجة عليه، استتبت معاه الحدود مع الروم، توسع جدا في الغزو مرة تانية في أرمينيا وأذربيجان، كل الأراضي اللي كانت مفتوحة وفيها قلاقل وبتاع في آسيا ضبطها، ثم تشكلت في عهده التشكل اللي هو نقدر نقول الملك العربي، نقول ملك عربي ليه؟ يعني مثلا الدواوين، توسع جدا في الدواوين، صك العملة العربية، أول عملة تبقى عملة مضروبة دينار إسلامي. يعني كل ده المسلمين بيتعاملوا بيه، العملة الفارسية والعملة الرومية اللي بيكتبوا سجلات الدولة، الحتت اللي خضع كانت للروم بيكتبوها بالرومي باللسان الرومي، مفيش عربي، اللي خضع للفرس بتكتب بالفارسي، والعمال غير مسلمين اللي بيكتبوا الدواوين، لان دول هم اللي بتعوت ايه السجلات، والعرب ما كانوش لا اهل ملك ولا اهل اداره ولا كل الحاجات، الاشياء اللي هي الملك الظاهر المعقده في اداره الملك او الاداره العامه ما كانوش يعرفوا عن حاجه. قعدت الامور دي تتراكم لغايه عبد الملك بن مروان خد قرار بالنفوذ اللي صار ليه بعد اول 5 سنوات، يعني اول 5-6 سنين في القتال ده، ثم استتب له الامر، فامر بتدوين تعريب الدواوين، هو اول من امر بتعريب الدواوين، هو عبد الملك بن مروان، واول من امر بصك الدينار الاسلامي، خلاص احنا لا نتعامل الا بالعمله بتاعتنا. وده غير جزء كبير جدا من الميزان الاقتصادي للعالم القديم، لان كده بعد كده قال الى ان الناس طبعا عمله الاسلام خدت قوه الفتوح اللي هتزيد جدا في عهد الامويين لغايه مستهل خلافه بنو العباس. خلاص بوفاه عبد الملك بن مروان احنا كده المفروض الخلافه تنتقل لعبد العزيز لأخوه اللي هو أبو عمر بن عبد العزيز، خلاص. ولكن هو رضاه، يعني قال له إيه؟ لا هو رضاه، لو أنا عبد العزيز كان مزاجه مش مزاج زيه، مش مزاج سلطوي قوي، فيعني قال له أنت إيه؟ جعل له أشياء في مقابل أن يتنازل عن الملك، فيقول الملك مش هو مروان، هو تقفوق تحته عبد الملك وتحته عبد العزيز، فهكذا هيتبدل السلطة ده وده وولاد ده وده. فقال له ايه؟ رباب بعض الاشياء، ثم يعني صار الملك فيه ولاد عبد الملك. جه بعد عبد الملك الوليد، والوليد وسليمان دول، كل من اتى بعد عبد الملك بن مروان من نسله الا عمر بن عبد العزيز، واحد من اولاده. وبعد كده الخليفة الاخير ده كان مروان بن محمد، ده يعني جاي في ظرف استثنائي بترتيب استثنائي، لكن حكم من اولاده عبد الملك، حكم الوليد مباشرة، سليمان مباشرة، يزيد بن عبد الملك مباشرة، هشام بن عبد الملك مباشرة، بعد كده أولاد أو فرع آخر يعني من أعمامهم، أعمام أولاده. خلاص الدولة الأموية استمرت بالقصور الذاتي من عبد الملك بن مروان، يعني الوليد سليمان هشام، الفتوحات بنفس القوة، المسلمين كانوا وصلوا لجنوب فرنسا، يعني خدوا إسبانيا اللي هي حاليا جغرافيا نقدر نقول إسبانيا والبرتغال وجزء من جنوب فرنسا، لغاية خلافة الوليد وسليمان ومستهل خلافة عمر بن عبد العزيز، احنا كده على رأس 100 هجري،

لما يجي اي حد بعده ينزل تلاقي بيه مالك، يعني هشام بن عبد يزيد بن عبد الملك جه وراه، وهشام بن عبد الملك جه وراه، نزلوا بايه تاني، رجعت الفلسفه ايه. لكن الناس كلها كانت مدركه الفارق ما بين ايه، ما بين اللي قبله واللي بعده، لدرجه من بعض النوادر ان واحد دخل على يزيد بن عبد الملك او هشام بن عبد الملك، بس اظن يزيد اللي بعد سيدنا عمر بن عبد العزيز على طول. كان واحد عبد الملك بن مروان اقطع جد جد الرجل اللي بيتكلم اللي هيتكلم في قصتنا ده قطعه ارض، اداله كده بغير وجه حق. فجه الوليد ابن عبد الملك اقر على هذه الارض، جه سليمان اقر على هذه الارض، جه سيدنا عمر بن عبد العزيز قال لا والله لا، انا ارد الحقوق لاصحابي، واي واحد واخد حاجه مش حق مش حق يرجعها، وبدا بالبيت المرواني وبدا ببيت الخلافه. فالناس ايه قالوا لا ده الراجل راشد وبدا فكل الناس ادت ما عليه. فجي الراجل بعد وفاة عمر بن عبد العزيز دخل على يزيد فقال يعني عز الله الخليفة، يعني كان عبد الملك بن مروان كده بيقول، بصوا العبارة بيقول إيه، كان عبد الملك بن مروان قد أقطع جدي قطعة أرض ثم أقر عليها الوليد ثم أقر عليها سليمان ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاسترد الأرض. فيقول له طب أنت عايز إيه؟ يقول له أنا عايز أرجع لي الأرض ثاني، الدهاني ثاني. فيقول له طب أعد علي مقالتك. يقول كان عبد الملك بن مروان ولا يترحم عليه قد أقطع جدي قطعة أرض ثم أقر عليه الوليد ثم جاء سليمان فأقر عليه ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فيقول تذكر من أقطع أباك وجدك الأرض فلا تترحم عليه، وتذكر من أخذ منكم الأرض فتترحم عليه. ده بقى اللي هو بيسميه فرويد اللاوعي هو في اللاوعي عارف إن ده عادل ودول مش عادلين، وعارف إن ده أخذها منها بحق ودول أدوها بغير حق، بس هو إيه من جواه لاسع هو. فقال له تذكر لا والله لا أجري إلا من أجري يعني إلا فعل من ترحمت عليه، يعني عمر بن عبد العزيز. وقال له لا هو ما خدها منك أنا ما رجعها خلاص وما رضيش الدهن. ليه؟ لأن عمر بن عبد العزيز كان ينطلق فعلا من منطلق إيه شرعي، لا ما يقدرش لا جنيه زيادة ولا درهم زيادة. ده قال لي ده خير فاطمة، فاطمة دي مرات عمر بن عبد العزيز، دي حالة فردية كده من الناس، جدها خليفة، أبوها خليفة، أخوها خليفة، أخوها خليفة، جوزها خليفة، يعني ليه إيه؟ أي راجل يمت لها بصفة بصلة من أي حتة خليفة. سيدنا عمر بن عبد العزيز أول ما تولى فاطمة دي بنت عبد الملك، فأبوها خليفة وأخوها الوليد خليفة وأخوها سليمان خليفة وجوزها عمر بن عبد العزيز خليفة، فمن أعز النساء السيدة فاطمة دي. فسيدنا عمر بن عبد العزيز أول ما تولى خيرها قال لها إيه؟ الله يطلقك يا تردي كل الفلوس اللي اخذتيها من بيت الخلافه بغير حق، يعني اي حاجه اقطع عليك ابوك اخوك اخوك البيت كله مليان خلف كل واحد اداكي فلوس ليست من حقي هترديها. فقالت له لا والله لا اختار عليك شيء. وكان تعيش في يعني عمر بن عبد العزيز اخوانا هو مر مستو برضه ان هو مر بمرحلتين، يعني الراجل كان من بني اميه امير ملك، هو ملك في ذاته، بلحه كان امير المدينه في عهد ايه يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز من جوه بيت الخلافه، فكان امير، كان امير مرفه جدا، يعني كان سيدنا عمر بن عزيز يتكلم عن نفسه يقول كنت البس الثوب من الحرير حاجه طارئه وغاليه جدا، يقول فالبسها مره فيعني حسها بيت قديمه واستخشنها لكنها خشنه. وبيقول لما مات وهو خليفه احصوا ثمن لبسه ونعله والادوه اللي بيتوضى فيها ومش عارف ايه كلها ما جابتش مش عارف 8 دراهم ولا 12 دراهم، بقي فقير وما ياكلش غير عدس. طبعا لما نقارن عمر بن الخطاب يعني هو كان بياكل عدس يعني وصل الثاني كان، بس انا لما اكلمكم على واحد يعني خلاص الحياه الاسلاميه جوه العالم الاسلامي خلاص تم تحويرها بالكليه، بقت منعمه جدا جدا جدا. فالرجل ايه بيلبس حاجه خشنه بيقول لك كان هو امير، وهو امير الريحه المكان اللي يعدي منه اي لو هو لو عدى من حته يقول لك الامير عدى من الشارع ده بسبب الريحه اللي سايبها، يعني كان حاجه غايه في الترفيه. لما صار خليفه صار غايه في الزهد والتقشف والديانه وبتاع، عشان كده احنا دايما نقول سبحان الله العظيم، هي فكره الايه ان هو النموذج عمر بن عبد العزيز يعني يقول ان ينفع الصلاح الفردي، ان الانسان ارادته حره فعلا لو تاب تاب الله عليه، وان الامه مخيره ما بين الرشد والغي، والا ما دول رعيه الوليد ورعيه سليمان. الرواه المؤرخين يقولوا ايه في عهد الوليد، كان الوليد مهتم جدا جدا بالعمران، فكانت الناس كلها مهتمه بالعمران كلها،

كتاب خلاص. ثم اسلم حسن اسلامه وكتب رجال حول الرسول والخلفاء خلفاء الرسول وكتب كثير جدا من كتابات ما عدا الكتابتين اللي مش كويسين. هم طبعا اسلوبه الادبي فوق الروعه يكاد لا يبارئ احد في العاطفه والكتابه عن الصحابه ابدا, يعني اسلوبه راقي جدا. وحتى اللي انا بقول عليهم وحشين دول الاسباب حديثيه لكن وتاريخيه, لكن الكتابه الاسلوب اسلوب عالي جدا. لكن مثلا 90% من الاحاديث اللي جابها التاريخيه موضوعه مكذوب في علي وعثمان, لانه الراجل بيروح لكتب التاريخ المدونه ولا يميز لا اسانيد ولا رجال ولا بتاع مش عارف ايه, ويروح واخد كتب ادب يروح واخد. ف يعني كتاب ممكن يعني حد تقرا وبتبكي بس غلط, يعني هو يعني هو المعلومات اللي موجوده جواه مش دقيقه. لو حد عايز يقرا حاجه كويسه في المساحه اللي احنا بنستبعدها دي, في الدكتور عبد الله الغبان ليه رساله ماجستير ودكتوراه مرويات فتن مقتل عثمان بن عفان, مرويات مقتل عثمان بن عفان كويس. بس لا انا الفكره الكتاب اللي انا بحيل عليه ده ايه اهميته, انه هو حديثي ده دكتوراه وماجستير في الحديث بس, يعني واخد كل المرويات من كل كتب السنه ومن كل كتب التاريخ وحاكم عليها اسنادي لغبان عبد الله الغبان ومقتل علي الاثنين ماشي. ما هو الكتب يعني هو ما فيهاش مشاكل. الثاني ده ممحض الروايات كلها, هو دي الميزه. ليش عمل كده جاب الاربع روايات وجابهم من ورا, يعني جابهم قال لك طب هنجيب السند طب هنجيب المكتب طب هنجيب التسلسل لو اني فيهم الدوله الامويه ومصاحبها من يعني قيام الدوله الامويه. بص عليه بص عليه طبعا 20 مره نبص. لا انا عارفه انا عارف او عارف اللي عارف العشر, لكن انا فكره منهج النقد الحديثي بالمرويات اللي هي كلها نبص عليه. يعني اول مثلا حوالي 120 صفحه بيتكلم عن رواية الواقدي وزيد بن عمر وطبعا كل كتب التاريخية خليفة بن خليفة بن خياط والطبري ما هو هي دي الفكرة. انه هو بيقول لك الغبان كان عامل كده بس ميزته ان هو ايه مستوعب, عشان كده انا بحيل عليه. فالكتاب مرويات مقتل علي للغبان, مرويات مقتل عثمان للغبان, والاثنين موجودين مرفوعين دي دي اف على الوقفية هم طبعة العبيتان. طيب بوفاة سيدنا عمر بن عبد العزيز, بعد عمر بن عبد العزيز يزيد بن عبد الملك هشام بن عبد الملك. احنا تقريبا مفيش لا هو عمر بن عبد العزيز الاغلب الظن الراجح ان هو مات مسموم, وهو الاغلب الاعم ان هو سم من داخل البيت من داخل البيت الاموي. ليه؟ لانه هو واحد هو تحول عن يعني البيت الفرع. اثنين الناس النموذج ده لو استمر الامويين هيشيلوا طين, يعني هم كانوا خد كل املاكهم وفلوسهم اللي واخدينها بغير حق. اثنين ان الناس هيقولوا له لحظه هو كده ما احنا يعني ايه طب لا رجع كمان موضوع بيعه, يعني هالخلافه هتخرج منهم بالكليه. لان عمر بن عبد العزيز عمل كده اول ما تولى. اول ما تولى هو متبلي تولى ازاي؟ سليمان بن عبد الملك وهو بيموت استشار وزيره وهو رجل عالم وفقيه وبتاع رجاء بن حيوه, فقال له انت اولي مين؟ اولي اخويا مسلم. قال له لا ده في حصار روما مش عارفين انه حي ولا ميت, توليه واحنا مش عارفين حي ولا ميت. هو يقصد ان هو ايه يقول له طيب اولي ابني, قول له ده صغير وناس يتلعبوا بيه وبتاع مش عارف. قعد يقول له طب اعمل ايه او انت شايف مين؟ قال له والله انا شايف عمر بن عبد العزيز كويس وانت بتحبه وجوز اختك ويعني حاجات كده. فقال له وابن عمك وما تعلم من الفقه والدين والعقل. فقال والله لا اكتبن كتاب ليس للشيطان فيه نصيب, يعني انا هو اللي. ودي من حسنات يعني رحمه الله, لانه القرار ده يعني ايه خلى الامه تاخد نفس كده اللي هو ايه ممكن يعني الارض بعد ما ملئت جور ملئت عدل. ودي الروايه دي رؤيه شافها عمر بن الخطاب لما استيقظ من النوم, شاف قال لرجل من يعني من نسله هو ابن حفيدته ابن عاصم اتجوز بنت بائعة اللبن. بنت بائعة اللبن دي اتجوزت اللي هي مرات عبد العزيز اللي هي امه او لا امه جد جدته لا امه على طول. ما هو عاصم اتجوز بنت بائعة اللبن, عارفين قصه بنت بائعة اللبن عمر بن الخطاب دي خلفه ماشي ايوه. هو اتجوزت تحته لما نزلت اتجوزت عبد العزيز. عبد العزيز ده ابو عمر, عمر بن عبد العزيز. عاصم اتجوز بنت بائعة اللبن, الاثنين خلفوا بنت, البنت خلفوا اتجوزت عمر بن عبد العزيز اتجوز عبد العزيز خلفوا عمر بن عبد العزيز. خلاص المهم ان هو من النسل ده يعني ايه الجوازه دي تطلع ده عمر بن الخطاب وبنت بائعة اللبن, يعني الاثنين ايه

على رأي واحد صاحبنا كان يقول واحد لو عايش أيام الصحابة أنت تطلع من البيت مراتك صحابية, يعني ما هو صحابي متجوز صحابي وحماته صحابية. بص يا أخي حتى حماته يعني حماته صحابية, جيرانه صحابة, اللي بياع صحابي, القاضي صحابي, الشرطي صحابي, الخليفة صحابي, كل الناس. فأنت إيه خلاص الوضع يعني فيه قدر من الخيرية والديانة وبتاع حاجة عظيمة جدا. سيدنا عمر بن الخطاب في عصره في الفتوح لما فتحوا خدوا كنوز كسرى, فهو بيجيبوا له الحاجات اللي جت أديت إليه الغنائم, فقاعد لبس وراي كسرى لبسه والحاجات اللي بيلبسها الذهب وبتاع, واللي ده مسكها واحد ممكن يكون مش لاقي ياكل لأن العرب كانوا فقراء والوضع صعب وبتاع في الفتوح, خدهم وقدهم. فعمر بن الخطاب مسكها بعصايا كده وبص سيدنا علي قال إن الذين أدوا هؤلاء لأمناء. مين اللي يؤدي ده؟ هم كان سرقوا, كان خدوا ومفيش اي ضبط ولا حصر بالطريقه المعاصره ولا حاجه. ده واحد جه خد شويه حاجات لفهم في بتاعه واداهم للامير قال له انا لقيت دول توديهم ترجعهم للخليفه عشان بيت مال المسلمين. فسيدنا علي بن ابي طالب قال له ايه وده قانون, قال له ايه راوك راوك عففت فعف ولو رتعت لرتع, يعني هو لو شايفينك حرامي اسرقوا زي, لكن لما شايفين الخليفه متحرك في اشياء لا يتحرك فيها اي انسان طبيعي فقال لك لا ده يا عمر بلاش. عمر سيدة عتيكة زوجة عمر, وهي سيدة عتيكة اتجوزت كثير من الصحابة يعني توفى قتل واستشهد كثير من زوجاتها لغاية ما رست على عمر وهي اتجوزت بعد عمر واحد او اثنين, لكن كانت سيدنا عمر الخطاب كان بيحبها يعني هي من زوجاته المفضلة عنده. مرة قاعدين قال لها انا مجالي في بيت المال مسك او طيب او عطر فانا عايز حد ايه يقسمه بس يكون حد ايه ما يكونش احمق يكون بيوزن ايه عشان هنعمله في حتت صغيره بحيث لو هيتوزع على الناس يتاخد يبقى عارف مديك حاجه بكام وكده. فقال لها انت بتوزيني كويس تتحرر تجيبي حد عاقل معاك يوديك الحاجه تقسميها؟ قالت له ماشي. فهي عماله ايه عارفين انا راجل شغال في العطور هرجع ريح البيت ريحه ايه ملوخيه هرجع ريحه عطر بسبب الشغل خلاص ما انت بتمسكه. فهي عماله تنقل وبتاع بعد شويه بقي فيه في ايديها فتسحوا في هدومها عشان تكمل وتشتغل. ثاني يوم اخر اليوم خلصوا الستات مشيت وهي قاعده في البيت وسيدنا عمر الخطاب دخل لا ايه الريحه دي؟ قالت له احنا كنا بنقسم العطر مسك الهدوم شمها قال ايه ده؟ قالت له طب ايه احنا هنعمل ايه يعني طب اعمل احرق صوابعي يعني هتروح في القلب. فقعد يطلع عينيها وتبدو ربنا ازاي واللي انتوا خدتوه والهدوم والمسلمين وبتاع. ثاني يوم جور الحريم هيملوا معاها الحق هيكملوا. فهي تمسك شويه تحطهم وتحط ايديها في التراب تمسح ايديها في التراب وتطيط وتعملهم في الحيطه يقولوا انت اتجنيتي؟ قالت لهم لا ما انتوا ما شفتوش عمر بن الخطاب عمل ايه امبارح. فده واحد لما انا شايف الخليفه كده هيطلع ايه بقى الناس. عمر بن عبد العزيز عايز يمشي بالطريقه دي نفس الحكايه هو كنموذج بس برضه الناس بقيه الناس ده البيت الاموي رافض ان هو يستقيم. بقى عمر بن عبد العزيز يقال ان هو خليفه بيت المال المسلمين قاعد بيعملوا له جرد فعد عليه ايه عطر بنقوله عطر فراح عامل كده سنه اخيره منه ما يعدوا. فواحد قال له ايه قال له يعني اصلح مال الامير انت تعمل كده ليه ماله فجن ده ولا ايه. فقال له قال له هل ينتفع الا من رائحته يعني انت خدت حاجه مش بتاعتك فانا ما هتسال على ده ان هي ايه. فهو ده النموذج خلاص بس مين تحته عايزين شبكه عمر. عشان كده في خلفاء جوه في عصور معينه كانوا من الفقه والديانه بمكان بس كان تغير حاد الشبكه الاجتماعيه خلاص فالاصلاح كان ايه ابطا واقل قدره وبتاع وهكذا. احنا مشكلتنا الموضوع الحالي ايه ان تقريبا انت ما تعرفش اي حاجه من تجليات الاسلام موجوده في حياه الناس. سيدنا ابو الدرداء مولانا في الشام ده أدرك عمر الخطاب وأدرك أوائل بني أمية أوائلها. واحد دخل عليه في المسجد سيدنا أبو الدرداء قال له يا أبو الدرداء أترى لو دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أترى لو دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا أينكر علينا شيئا مما نفعله؟ يعني في حاجة ممكن يقول لنا أنتوا غيرتوا أو بدلتوا السنة؟ فبكى سيدنا أبو الدرداء قال والله لو دخل عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف منكم شيء إلا قبلتكم. يعني ما بتعملوش ولا حاجة شبه اللي كان الناس بتعملها أصلا إلا القبلة يعني الصلاة والقبلة بس انتوا بتصلوا مجتمعين كهيئة المسلمين والقبلة. سيدنا الحسن البصري أدرك 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو تابعي

مش لان انت ايه ومش الناس يعني عايزه تبايعهم وكذا انا اقتلهم لك. فلو ايه لو لو قال له لو ثبت عني قال له انا كل اللي بيتقال لك كذب وكذا واحنا ايه مفيش اي احنا براء من اي هذا. اما الناس لو بتتكلم ان هم بيحبونا ولا بتاع فليس ليس للرجل يعني مذبه او عتب في ان يحبوا الناس. قال له لا انا ما اتكلمش في ده. فقال له خلاص ليس عندنا الا هذا احنا ما فيش اكتر من كده خلاص وامضه. ودي كانت تقريبا يعني ايه دايما المؤرخين يقولوا لو كان قتلهم لو كان قتلهم كان لا لا لا هو في في في البدايه هشام هشام لا زي مين لا لا لا انا لا انا ما بتكلمش على التعرض لا انا بتكلم على دعوه البنو العباس. اه لا بتكلم على لا التعرض لآل البيت تعرض لآل البيت نقدر نقول انها مستمره طول الوقت لكن تخفت وتعلى على حسب مين فيهم. لما بيظهر واحد فيهم يعني يمكن يشار للبنان او يبقى قائد اجتماع او كمان بالذات لو عالم ومقاتل لا الموضوع بيبقى فيه ايه في. لكن هو الجديد انه الفرع العباسي المره دي. هو الغريب ان هي ايه هم كانوا بينادوا للرضا من آل محمد بس هم كلهم من نسل بنو العباس. يعني الناس كانت متصوره اللي بيحب العلويين وبيحب اولاد سيدنا علي وبتاع مع هذه الدعوه بس مش عارف انه اللي بيدعوا لها ناس من نسل العباس. لا هي هي على الحقيقه هو احنا دايما بنسمي العباسيين شيعة اهل السنه ليه في الغلو ودايما احنا بنقول الغلو بيجيب غلو مضاد. فلما الامويين غلوا في عداهم لآل البيت هم التانيين غلوا في ادعاء احقيه لآل البيت ان هم احقيه آل البيت ان هم يحكموا وكذا وده مش صحيح مش صحيح. الفكره ان الامه حكمها افضل واحد حتى لو مش من آل البيت زي سيدنا سيدنا ابو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب وهكذا. فالقصد ان هي ايه يعني ده غلا في اصل فاسد وده غلا في اصل صحيح. وإلا ما كانت آل البيت ومكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومكانهم من الإسلام وحب ومن شعب الإيمان معلومة معروف. لكن ده لا يلزم إنهم يحكموا الناس. خلاص الشاهد إن الموضوع بدأ يعني يزيد في آخر هشام بن عبد الملك ولكن لم يأخذ أي خطوة عنيفة ضد أي أحد من لأنه لم يثبت عليهم شيء. لأن كانت الدعوة من السرية بمكان وبعيدة عن كل مراكز الحكم لا العراق ولا الحجاز ولا الشام يعني إيه فعادرين وبتصير وسط العجم واتخذوا من العجم جند ودعاء للدعوة وكذا. بموت هشام بن عبد الملك وبدء ظهور خلفاء ضعاف من بني أمية يعني خليفة غير متمرس في نظم الحكم. جه الوليد ابن يزيد لا يزيد الناقص بعد الوليد يزيد خرج على الوليد نفسه يزيد بن عبد الملك هشام بن عبد الملك الوليد ابن يزيد بعد كده يزيد اللي هو بيسموه يزيد الناقص. الوليد ده الرجل أتى هنا في خلل ترتيب يعني هشام بن عبد الملك كانوا بيعد ان في واحد محايد هيجي من اولاده الراجل مات ده كان حالم عالم كان فارس ومقاتل ورجل صلب ورجل دولة خلاص ولو كان عايش كان كمل خلاص وكان عايز ينحي الوليد خلاص. فطبعا في قادة كتير من بني أمية بس مشكلتهم كانوا في الفتوح يعني الشاهد المركز رسي على هذا الخليفة الوليد الناس مش إجماعا وداخل البيت الملكي مش كله متفق وكذا قعدوا إيه الناس يعني يقولوا لا ينفع ولا ما ينفعش. فالناس قالوا لهم أخوانا إيه حسم الأمر في بيعة تلتزموا بالبيعة الراجل ده مبايع ليه ولا مش مبايع قالوا له مبايع. طيب هشام بن عبد الملك كان عايز يعزله ما قالوا له ما لناش دعوة الراجل جاي ببيعة صحيحة آه إحنا نلتزم بهذا. الوليد جه يحمل أبغان لعمه اللي هو هشام بن عبد الملك فعزم على الآتي على خلع من يعقبه في الخلافة وتثبيت أولاده وده كان مخالف للترتيب البيعة داخل بيت الأمم. في ناس أجابته لهذا واللي خلفوه ناس من قيادات بني أمية خلاص تعرض لهم بالقتل والسجن وكذا فحصل خلل داخلي على ترتيب البيعة خلاص لغاية ما اجتمع الأمر. يعني في ناس قالوا لا والله الرجل هايف ويعني ملوش سبق ولا ليه نفوذ لأنه كان هشام بن عبد منحيه في حياته بغرض أنه عند الوقت الحاسم هيعزله ويبايع ابنه والأمور هتمشي لأنه ابنه التاني ده كان من الحكمة والجلد والسبق في القتال والسياسة كان هيمشي الكلام كده وهي ردوه يعني ادوا له ملك بتاع حاجة أي حاجة بس ايه بعيد عن الخلافة هيخرجيه من الخلافة. ما حصلش بسبب وفاة ابن هشام بن عبد الملك فجي الوليد عايز يرد الصعصعين لعمه المتوفى لا حصل قتال فجي يزيد يزيد ابن الوليد الثاني يزيد ابن الوليد الأول الوليد ابن عبد الملك ده يزيد ابنه خلاص جه فخرج على ده اه لا ده هو ده احنا نقصد يزيد والوليد ابوه ده الوليد الاول. في احنا عندنا ثلاثة يزيد او اربعة يزيد عندنا يزيد الاول ويزيد الثاني ويزيد ده اللي هو الناقص ده خلاص. فجه يزيد ده خرج على

وان في احن ومش عارف ايه. لا هو صراع على الملك, صراع على الملك. بعد يقول لك طب هم بيبغضوا آل البيت. طبعا الموضوع بيزيد في المرويات الشيعيه ان هم ايه, ان هم اصلا لم يسلموا من اول سيدنا ابو سفيان لغايه نسله. احنا بنقول ايه, حلو القراءه الارشفيه دي, يعني اللي هو فكره ايه اللي هو بيسموها الشيطانه. طيب بنو العباس دول مش من آل البيت, كم العلويين اللي قتلوا في خلاف بنو العباس بسيوف, يعني من العلويين دول من نسل النبي صلى الله عليه وسلم, ودول من نسل النبي صلى الله عليه وسلم, دول من اولاد العباس ودول من اولاد علي. خلاص, والمظلمه كلها وقعت على ابناء علي بن ابي طالب. خلاص, من وصلت الى الخلافه هم ابناء العباس, ومن قتلوا من العلويين في عهد العباسيين اكثر بكثير جدا من العلويين اللي قتلوا في عهد بني اميه. هي يعني فكره ان ايه, دايما كده المؤرخين يقولوا ايه, الملك عقيم, الملك عقيم, يعني لا يترك احد, بيقتل كل الناس, ما يكسبش حد. ليه؟ الناس اذا تحامت على الملك, يعني حتى دايما اهل السلوك والاخلاق يقولوا اخر شهوه تخرج من قلوب الصالحين حب الرياسه. يعني في واحد يقول لك اصل متواضع او مش عارف ايه, شوف جربه في منصب شوفوا هيبقى شكله ايه, شوفوا. عشان في واحد يقول لك اصله مش عارف ايه, لا, احيانا الانسان يتواضع او يتضارب التواضع لانه ليس لديه من السلطه الكافيه, لكن ان صارت اليه سلطه تحول. يعني انا شفت في حياتي قصيره, يعني شفت ناس دكاتره عندنا في الجامعه, دكتور واستاذ وراجل اكاديمي وطول عمره يعني ما اوكلتش اي لي سلطه ظالمه, يعني لا شرطه ولا قضاء ولا جيش ولا مش, يعني بعيد تمام. لما اوكل لي منصب مش ممكن, كم كبر وعجرفة وظلم وبغي وحاجة عجيبة جدا. هو نفس الشخص اللي الطلبة كلها كانت بتحبه متواضع وبتاع. انا ادركت واحد بعينه, الطلبة كانوا يعني تقول له احنا بتحب مين في الكلية دي, يقول لك الدكتور فلان. ممكن يسهر معهم كان مثلا لغاية الفجر في المعامل عشان مشاريع التخرج وبتاع, وحب غير اب شفته لما بيه عميد طالب كان عنده مشكلة, فرايح عايز يشكله مشكلة, فراح يعني هو كان دكتور طالع راح مكتبه, فالطالب قابله في ساحه مساحته الكليه واسعه, فمد ايده السلام عليكم ازيك يا دكتور, هيسلم عليه عشان يبدا الشكوى, فهو حاطط ايده في جنبه قال له لا ما رضيش يسلم عليه. والله ده من المواقف اللي انا شفتها يعني, فحاجه. وبعد كده لما رجع عميد تاني مش من العباده, وبعد كده رجع شخص لا وبهله وخلاص انت رجعت. القصد ان هو ايه, هذا الشخص لم يختبر, لم يوضع على المحك الا عشان كده. كان الملك ابن دينار الزاهد كانوا يقولوا مالك, يقولون الناس يعني تقول مالك ابن دينار زاهد, يقول في اي شيء ملك زهد مالك ابن دينار. الزاهد الحقيقي عمر بن عبد العزيز, اتته الدنيا فزاهد فيها, هو ده عمر بن عبد العزيز, زاهد في كل شيء فعلا, يعني زاهد في الملك, زاهد في كل شيء, حتى زاهد في الكبر. يعني ان انت تبقى خليفه وتتواضع دي صعبه, لان انت هو ما كانش خليفه للمسلمين, يعني ده كان تقريبا ملك الارض. يعني يقال في حق عمر بن العزيز في هذا الوقت كان لسه في نظام الرق, العبيد والجواري, فهو لديه من الجواري يخدموه وبتاعهم ملك يمينه. فهو قاعد جو حر, ففي جارية قاعدة بتخدمه, قاعدة معاه دي, يقول لها تروحي هاتي كذا, تجيب له أكل شرب بتاع, تهويله بتاع, فنامت. إنسان سبحان الله, ده حاجة ليست هي ده خليفة وهي من الخدم وبتاع, بس نعست نامت فنامت. فهو ايه, نامت عرقانة الجو حر, فهو لو هي قاعدة كانت تقعد بتهويله, فهي قاعدت نايمة, فهو مسك مروحة وقعد يهولها, مش بني ادم نايم قاعد يهول, فهي لما صحت اللي هو ايه اللي هو يعني مصيبة. يعني انت نامت وهي في الشغل والخليفة بيعمل العكس, فلا سبحان الله العظيم, يعني مش في حر وانت نايمة حاجة كده, فاللي هو ايه, لا ده زاد في حاجة تانية اللي هي في الكبر, كبر السلطة نفسه, ده هو ده الصعب. الأكل والشرب على فكرة كثير جدا من الناس اللي يشار لهم في البنان تاريخيا مستبدين يعني غاية في الدكتاتورية وكذا, زهاد في النساء وفي الخمور وفي الشهوات وفي كل حاجة إلا شهوة السلطة. هتقول لك فلان يقول لك لا ده ما كانش ليه أي مغامرات نسائية ولا خمور ولا عربدة ولا, وما كانش حرامي وما خدش فلوس وما سابش, فكان ماذا الكبر يا مولانا اللي بيدخل النار, ده لعمل قلبي ايه, ذرة من كبر مش محتاج. عشان كده هو بيكون مستكفي, مش محتاج ايه, مش محتاج يسرق ولا بتاع, كل ده بتاعه يعني, كل حاجة بتاعتي, فانا مش محتاج اسرق فلوسي. هو بويع بيع مشتركة, سليمان بن عبد الملك

حق الأمة في اختيار من يخلفها طبقا لقواعد وحاجة أشياء مقررة. ده واحد. اثنين، أنا بني العباس كان هما تأسيس لفكرة أن الحكم يمكن الاستيلاء عليه عن طريق تنظيم سري يدعى إلى شيء ما دون عامة المسلمين، بغض النظر عن اللي بيقولوا التنظيم ده إيه. يعني إحنا عندنا بعد كده هيبقى فيه العباسيين، ده تنظيم سري بس سنة، وفيهم حتة كده إيه مش مظبوطة، خلاص بعد كده هيبقى عندنا فرق بطنية خالصة وفرق زنادقة خالصة خالصة، بسبب إن الفكرة اتجربت ونجحت، اللي هي فكرة إيه، ان هو ممكن ان تسير دعوة ما بين الناس على يعني عامة المسلمين معرفوش عنها حاجة وتتناقل وكذا وبتاع، فايه ممكن تحملها اي شيء، ولو قلته لا يعرض على اهل العلم ولا يقولوا الناس ولا يترد عليك ولا بتاع، يعني اي واحد عنده قدرة على الاقناع يقنع اي حد باي حاجة فينتقل ايه ليه، لان انت لو الكلام بيتقال امام الناس فيعرض على العلماء فالعالم يرد على الشبهة بسهولة، لكن الرجل بسيط العقل والسالك تقول له كده يقول لك اه تصدق والله صح ويمشي خلاص. عشان كده كثرت جدا جدا جدا جدا في عصر بني العباس الدعوه السريه ولم تفلح ولا واحده. ليه؟ قال لك مبروم على مبروم ما بيركبش. يعني مبروم على مبروم ما بيلفش. ليه؟ بني العباس احنا قال لك احنا عملناها، قال لك انا عملتها قبلك قبل كده، فاللي هو ايه بني العباس احتاطوا جدا جدا جدا للدعوه السريه، فبيه ايه عندهم كم جواسيس غير عادي. بيقول لك صاحب الخبر قاعد الأمة يعني فكرة جهاز مباحث أمن الخلافة ده موجودة من زمان. عشان كده سيدنا حذافة من اليمن كان مرة معدي في بداية بني أمية فلقي واحد، فلقي الناس اكتنبته أول ما جه كده، فقالوا له قال لهم ايه في ايه ماله الراجل، فقالوا له ينقل الخبر للسلطان، يعني ايه مرشد مخبر مخابرات بتاع. فقالوا له ينقل الخبر للسلطان، فرفع صوته سيدنا حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام الذي ينقل الخبر يعني. فقال له عشان تشوف الجنة عشان تقعد خباص مش هتخش. فبني العباس استكثروا جدا من هذا. ثلاثة، أول مرة يحصل شرخ للحكم المركزي داخل العالم الإسلامي منذ الفتوح الأولى. شرخ يعني ايه؟ عالم اسلامي يبقى حتتين كده لفترة طويلة جدا، دول ليهم خليفة ودول ليهم امير وده لا يخضع لده، الاثنين لوحدهم كده بعض، ده جديدة خلاص. ايه اللي حصل؟ ان بنو امية لما تم يعني تم تتبعهم في المشرق تم قتل عدد كبير جدا منهم من امرائهم والمقاتلين بتوعتهم وكذا، فر بعض الناس من احفاد عبد هشام ابن عبد الملك، هشام ولده اسمه معاوية، عبد الرحمن بن معاوية ده اللي هو حفيد هشام، ده فر اللي هو مشهور عندنا باسم عبد الرحمن الداخل او صقر قريش اللي معمول عليه الميدان. لكن انت تعرف صقر قريش؟ قال لك اه صقر قريش مواصلات، قال لك بكام تروح صقر؟ لا صقر قريش اللي هو عبد الرحمن الداخل اللي هو عبد الرحمن بن معاوية. لما في الاندلس، في الاندلس لا هو هو هو ده هو هو مقدر جدا، هو وعبد الرحمن الناصر حد من أولاده كانوا يعني أسبانيا بتحتفل بيهم كأعظم ملوك إسبان في تاريخ. ليه؟ لأن هم من ناحية القوة العسكرية والرخاء وبتاع اللي كان موجود في الرقعة دي تاريخيا ما كانش موجود لا قبلهم ولا بعدهم، وإن كانوا هم مسلمين يعني، لكن هم من ناحية الجهد الإنساني غير عادي. ده يقال تاريخيا إن اللي سمى عبد الرحمن الداخل صقر قريش هم بنو العباس، يقال ان ابو جعفر المنصور في احد مجالسه قال لهم من صقر قريش، فقعدوا يعددوا الصحابه، طب خالد بن الوليد قال لهم لا لا لا، طب قالوا له طب حد من بقى الناس بن العباس، طب انت مش قال لهم لا، قال لهم ايه؟ قال لهم عبد الرحمن بن معاويه رجل خرج وحده لوحده ومعه عزمه راح ده قتلوا اهله. يعني ده قتل امام عينه وتتبعوه لغايه هناك، بل بعتوا ناس وراه، بل الدعوه العباسيه انتقلت للاندلسيين ولم يفلح معاه، بعزمه دخل وحد هذه البلاد ثم اقنعهم ان يكون امرا عليهم، ثم يعني هو الراجل ايه هيقنع واحد لوحده خلاص، ثم اقنعهم بان يؤمروه، ثم قاتل بمن اطاعه ومن عصاه، ثم استتب الامر له ولنسله. دي المفاجاه ان هو قعد في يعني في الحكم في نسله لغاية الحاجب بن منصور، يعني تقريبا احنا عدنا 200 سنة كمان من الوقت اللي احنا بنتكلم فيه، 200 وكسور 200 200 وحاجة أو 200 سنة والحكم فيه نسل عبد الرحمن ابن معاوية. الشاهد ان بي عندنا امير اموي منفصل في الاندلس لوحده بيحكم الاندلس لوحده والبنو العباس لوحده خلاص. فدي برضه من الظاهر والعلامات المميزه لعصر البنو العباس. الاخطر من ده فكره انتقال نموذج الحكم من النموذج العربي الى النموذج العجمي. يعني بنو اميه كان الجاحظ يقول ايه بنو اميه كانت دوله عربيه اعرابيه وبنو العباس كانت دوله اعجميه خراسانيه في الزي والهيئه وبرتقالات الحكم والملوك والدخول على السلاطين والتراتب واللبس والغموض ومش كل ده خدوا جزء حتى في الاكل حتى في الميل اللي يعني استكثروا جدا من الزواج من الفارسيات هم بنو العباس بل من كثير من نسل من بعد كده من نسل الخلفاء وكذا تقريبا كلهم مخلطين عرب على فرس زي الامويين في الاندلس هيكثر جدا خلطتهم بالروم لدرجة ان حد من المؤرخين كان بيقول انا دخلت على مش عارف 14 ولا 15 حد من نسل بنو امية في الاندلس كلهم شقر كلهم شعرهم اصفر رجال الخليفة شعر اصفر ليه واضح ان هم ايه راح هناك ما جوزوش عربيات خلاص قال لك احنا كفاية قوي كده احنا اقلب هناك فتجوزوا ايه اتجوزوا من العناصر المحلية احنا طبعا في المنطقة دي طبعا في هذا الوقت ما كانش التقسيم حالي فاحنا نقدر نقول ان هم ايه اصول الفرس الفرنسيين اصول الاسبان اصول البرتغاليين يعني خلطوا كتير جدا مع الاوروبيين فنشأ ايه جيل تاني خالص. فبنو العباس ده برضو من الحاجات المميزة جدا لعصرهم. فكرة الفرق الباطنية بنو العباس يعني مثلا لو قلنا مثلا حركة ميت لا ده غير الحشاشين حركات حتى الداخلية لو قلنا ان 100 فرقة باطنية ظهرت في عصر بنو العباس ما نبقاش مبالغين بل في فرق دامت حتى الآن يعني العباسيين اختفوا خلاص. يعني مثلا الإسماعيلية فرقة الإسماعيلية قامت لهم خلافة الدولة الفاطمية وحكموا مساحات ضخمة جدا من الأراضي وحتى الآن لهم نفوذ غير عادي في العالم الإسلامي وغير الإسلامي. لو حد عايز يقرا عن الإسماعيلية بخاصة لأن فرقة تستحق الانتباه زي حد على مر التاريخ فرقة بطنية تحافظ على نفسها. يعني احنا عندنا وثائق لم تنشر عن الإسماعيلية إلا من 10 سنين فاتوا 15 البقرة الدودية منهم لكن أقوى نفوس في الباكستان اقتصادي خاضع لهم أقوى نفوس في شمال في الهند منهم مونجيني من البهرة أكبر حديقة في مصر على الإطلاق حديقة الأزهر بتاعت مؤسسة الأغخان الإسماعيلية البهرة الدودية مسجد الحاكم بأمر الله ومصر القديمة نفوس اقتصادي ضخم جدا كثير جدا من الشركات والعلامات التجارية المهمة جدا في مصر إن هم مملوكة بالكلية للبهرة الدودية أو وهم لهم أسهم ضخمة جدا فيها. الأغخان لو حد نزل أسوان أو الأقصر قبر الأغخان هنا في مصر قبره نفسه قبر أحد السلاطين الإسماعيلية هنا وجودهم نفوذهم السياسي في التاريخ المعاصر في آخر 100 سنة الحركة اللي كانت وراء الدعم المالي لانفصال مسلمي الهند عن هندوس الهند وتأسيس الباكستان موفمنت كان سلطان البهرة الإسماعيلية البهرة الدودية والحركة الإسماعيلية. حد عايز يقرأ حاجة عن الإسماعيلية حاجة عدلة اول حاجه واحد يتجنب كل الكتب العاديه اللي مكتوبه بالعربي عن الاسماعيليه لانها مش دقيقه قوي. من يبدا يقرا منين يقرا يبدا من كتاب الدوله الفاطميه قراءه جديده بتاع دكتور ايمن فؤاد سيد علامه ايمن فؤاد سيد راجل بتاع تحقيق ودقيق جدا. الكتاب ده يعتبر الاول من نوعه في المكتبه العربيه كتاب كبير طبعة الهيئه المصريه دولة الفاطمية قراءة جديدة بتاع أيمن فؤاد سيد لأنه الرجل اطلع على وثائق كانت لأول مرة تنتشر عن الدولة الإسماعيلية. طب اشمعنى ليه احنا أول مرة حاليا في وثائق بتنشر عن الحركة الإسماعيلية؟ إن تم تأسيس مركز دراسات الدعوة الإسماعيلية أو الحركة الإسماعيلية في بريطانيا موجود حتى الآن. فالإسماعيلية بدأوا يسيبوا جزء كبير جدا من وثائقهم السرية. احنا بنتكلم ايه دلوقتي فبقية الناس بدأت تعرف. أشهر اسم على إطلاق في تاريخ الحركة الإسماعيلية فرهاد دفتري. فرهاد دفتري واحد اللي هو رئيس اللي هي المؤسسة الإسماعيلية اللي هي المركز اللي احنا كنا بنقول عليه مركز الدراسات الإسماعيلية هو اللي ماسكه فرهاد دفتري. والغريب ان فرهاد دفتري شيعي إمامي يعني مش إسماعيلي بس هو راجل أكاديمي تقيل جدا ومتخصص ليه أكتر في المكتبة العربية اللي مترجم من كتب أكتر من 5 أو 6 كتب معظمها موجودة بي دي اف